نعم، السؤال الثالث: حديث ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. ما معنى فتحت له أبواب الجنة الثمانية؟ يعني أنه بحمد الله لو دخل من أي باب من أبواب الجنة الثمانية فمسموح له. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يدخل وهو أول الداخلين يضرب الباب، باب الجنة، فيقول الملك من؟ فيقول محمد بن عبد الله، فيقول بك أمرت أن أفتح لك ولا أفتح لأحد قبلك، أو كما جاء في هذا الحديث. فيعني أن من قال ذلك فيعني يدخل له الحق أن يدخل من أي باب من أبواب الجنة الثمانية. طبعا أبواب الجنة على حسب عمل الإنسان يكون الدخول، فأهل الصلاة من باب الصلاة، أهل الصيام من باب الصيام، أهل الصدقة من باب الصدقة، وهكذا. نعم، أحياء يعني مثلا أبو بكر الصديق يدخل من جميع أبواب الجنة، نسأل الله من فضله، لأنه من أهل الجهاد، من أهل الصدقة، من أهل الصيام وإلى آخره. هنا لا، فيما يتعلق بالوضوء والشهادة هنا مسموح له يدخل من أي الأبواب، يعني يختار باب فيدخل من عنده، إلا إذا كان هو عند مثلا صيام يدخل من باب الريان وهكذا، والله أعلم.